ما جاء نذير

إنه كان عليما Yeah.

اللهم اجيبك من عندك يا رب. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. الله الله الله. Oh, Yeah. you الله الله الله الله وتبقى الشمس والقمر وكل ثم إلى ربكم مرجعكم شوف عايز ايه. شوف عايز فجاءت الحرب ومن خاطئة فعصوا رسول ربي فأخذهم أخذة رازية. Thank you.